وقد عرف هذا عن غلاة الجهمية والمرجئة، وقد اتفق أهل السنة القائلون بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أن السجود للأصنام كفر أكبر، سواء اعتقد أن الأصنام تنفع أو لم يعتقد، وأن الطواف حول القبور على وجه التعبد شرك أكبر، وأن سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم سبا صريحا كفر أكبر، دون ربط ذلك بالتكبير أو الاستخفاف أو الاعتقاد، فمجرد هذا القول كفر أكبر ما لم يكن جاهلا أو مكرها. أهل الأرجاء ينكرون وجود شيء اسمه كفر الأفعال، فلا يكفر بالفعل عند المرجئة سواء سجد للصنم أو طاف حول القبر حتى يعتقد، وهذا باطل باتفاق أهل السنة والجماعة. وأهل الأرجاء أيضا يقولون لا يكفر بترك جنس العمل مطلقا، وهذا باطل بإجماع أهل العلم، كما نقل الإجماع الإمام الآجري في الشريعة والإمام ابن بطة في الإبانة، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان. قال مؤلف رحمه تعالى: فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه. السجود لغير الله كفر، قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقال تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، دون رب ذلك بالاعتقاد. مجرد السجود للولي أو للقبر الفلاني أو للصنم هذا كفر أكبر. والطواف بغير البيت المحرم، كما لو طاف بقبر البدوي أو بقبر عبد القادر الجيلاني أو بقبر زينب أو بقبر الحسن أو بقبر الحسين أو طاف حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم كله كفر أكبر. وأهل السنة مجمعون على التكفير بهذه الأفعال خلاف لغلاة الجاهلية والمرجئة. وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، لأن حلق الرأس أنواع. النوع الأول حلق عبودية لله كحلق في مناسك الحج والعمرة، هذا حلق واجب أمر الله جل وعلا به. النوع الثاني حلقه على وجه التشبه بالخوارج، ففي الصحيح أن الإنسان ذكر الخوارج ذكر من سماهم حلق الرأس، سمام التحليق يحلقون رؤوسهم، فلن يحلق رأسه تشبه بالخوارج فهذا مبتدع وفعله محرم. النوع الثالث حلق مباح كأن يحلق تأذيا بالشعر أو عدم قدرة على النظافة أو تبردة، هذا حلق مباح. النوع الرابع حلقه كفر وشرك كأن يحلق بين يدي شيخه توبة له وخضوع وعبودية، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه تعالى بقوله: وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، وهذا موجود عند غلاة الصوفية، وهذا موجود عند غلاة الصوفية. قوله: وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض، ورد عند الإمام ابن عدي في الكامل والخطيب في تاريخ بغداد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. وهذا في إسناد إسحاق بن بشر الكاهلي ومتهم بالوضع. فقد أحسن ابن العربي حين قال: هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه. قال ابن العربي: هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقد أورد ابن الجوزي في العلل المتناهية. وقد جاء هذا الخبر موقوفا عند ابن قتيبة من طريق إبراهيم الخوزي عن عطاء عن ابن عباس. وإبراهيم الخوزي متروك الحديث، قاله الإمام أحمد وغيره، فالخبر لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، الخبر لا يصح مطلقا لا مرفوعا ولا موقوفا. وقد فسر جماعة من أهل العلم معنى قوله ويمينه بأن المراد منه أنه محل الاستلام والتقبيل، وتارة يكون التفسير فرعا على التصحيح، وتارة يكون لبيان المشكل حتى لا يتوهم جاهل أو آخر يعتقد الصحة على خلاف وجهه الصحيح كما تعتقد الحلولية في هذا الحديث. وعلى كل نحن نقول بأن الخبر لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا، وأن تقبيل الأحجار محرم باتفاق أهل العلم، وأن السجود لها كفر، والله جل وعلا لم يشرع لعباده تقبيل شيء من الأحجار سوى الحجر الأسود، فنحن نقبله طاعة لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر كما قال عمر والحديث الصحيحين، والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أي لا تجلب لي ضرا، لا تدفع عني ضرا ولا تجلب لي نفعا، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالتقبيل حينئذ يجلب نفع جلب الحسنات، ولكن ليس بتقبيله الاستناد على جلب النفع ودفع الضر باعتبار معنى آخر كما يتصور عباد القبور وعباد الأوثان أن يقبلون الأحجار أو حتى الحجر الأسود فيعتقدون فيه أنه يجلب لهم نفعا غير الحسنات أو يدفع عنهم ضرا، ولهذا تراهم يقبل كل الأحجار يعتقدون أن أحجار الكعبة تجلب نفعا وتدفع ضرا، ونحن نقبل الحجر الأسود اتباعا لشرع الله واقتفاءا لآثار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أنه يجلب لنا الحسنات، وأن استلام الركنين الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا كما جاء في مسند أحمد بسند قوي، قال تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. وهذه فتنة عمت فأعمت ورزية بلغت في هذا العصر مبلغها، فترى كثيرا من المنتسبين للإسلام يطوفون حول القبور ويقبلونها رجاء بركتها ويسجدون لها، والكيس منهم من يعتقد أن الدعاء مستجاب عند قبر الولي، الطواف حول القبور تقدم وسجود القبور تقدم وعبادة القبور كل هذا كفر أكبر، أما تحري الدعاء عند قبور الصالحين فهذا بدعة، وأما تحري الدعاء عند قبور الصالحين هذا بدعة، يقولون قبر فلان الترياق المشرب، وقد يخيل إليهم الشيطان أن الدعاء عند القبر مستجاب، وقد يفتنون فيستجاب حقيقة إذا دعوا عند هذا القبر، ولا يعني أن هذا مشروع أو أن هذا مباح أو أن هذا ليس ببدعة، هذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها، فكذا من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله، فهذا لم يعلم، أي من اتخذ القبور أوثانا تعبد من الله لم يعلم معنى قول الله جل وعلا إياك نعبد. النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد وهم اليهود والنصارى، أي لعن اليهود والنصارى كما الحديث الآتي إن شاء الله، تحذيرا للأمة أن تفعل مع نبيها وصالح الأمة مثل فعل اليهود والنصارى مع صالحيهم، فإن هذا الفعل محرم ووسيلة من وسائل الشرك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله، وهذا مخالفة صريحة لما جاءت به الرسل هذا مخالفة صريحة لما جاءت به الرسل، بل هذا مناقض لما جاء بالكتاب والسنة والفطر الصحيحة السليمة. وما بعث الله نبيا ولا أرسل رسولا إلا وكانت مهمته دعوة الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وخلع عبادة الأوثان والأنداد. وهؤلاء يقرؤون القرآن ولا يفهمون ولا يعون ما أريد به منهم. الله جل وعلا يقول إياك نعبد، وهم يقرؤون هذه السورة ليلا ونهارا ولا يعون المراد منها. إياك نعبد، قدم العامل على المعمول لقصد الحصر، قدم العامل إياك نعبد وإياك نستعين، قدم المعمول على العامل بقصد الحصر. المعمول إياك، العامل نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وهم يعبدون معه إلها، ولكن الشيطان يخيل إليهم أن هذا ليس هو العبادة، فيقال وأي فرق بين ما تفعلونه وبين ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش؟ لا فرق بين الأمرين، بل قد يكون هذا الكفر شرا مما كان عليه الأمر من قبل، فإن كفار المشركين أو فإن مشركين من قريش يلجؤون إلى الله جل وعلا في الشدة، ويعلمون أن الله جل وعلا هو الذي ينجي من ظلمات البر والبحر، فيتركون عبادة الأوثان في الشدة، بينما هؤلاء يستغيثون بالأموات والغائبين ويطوفون حول القبور في الرخاء والشدة، بل قد يلجؤون لهذه الأمور في الشدة أعظم مما عليه المشركون من لجؤهم لله. يلجؤون في الشدة إلى الأوثان، والمشركون يلجؤون إلى الله في الشدة، فشرك هؤلاء أغلظ من شرك المشركين بهذا الاعتقاد. قال المؤلف وفي الصحيح، صوابه وفي الصحيحين، من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ورواه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد صرح أكثر أهل العلم بتحريم اتخاذ القبور مساجد وبتحريم بناء المساجد على القبور لما في ذلك من الغلو والتدرج إلى الوقوع في الشرك. وقالت طائفة أخرى بكراهية ذلك، وهذه كراهية محمولة على التحريم، فإن الأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم ذلك، وظنوا بأهل العلم أنهم لا يكرهون ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان باعتبار كراهية التحريم، ولا يخالفون ما تواترت به النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لأنهم غيروا ما جاءت به رسله وبدلوا ولبسوا على الناس. نحن نعلم أن نبي اليهود هو موسى، وأنه ما جاء بمثل هذه الأباطيل، وأنه كان ينهاهم ويذكرهم عن ذلك، لكن هؤلاء الذين غيروا وبدلوا وحرفوا. ونحن نعلم أيضا أن عيسى ينهى عن ذلك شد الناهي، لأن دين الأنبياء واحد وهذا من أصول التوحيد، لكن أتباعه الذين أتوا فيما بعد غيروا وبدلوا واتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، على أن نبي النصارى لم يموت أصلا، إنما رفعه الله إليه عيسى، إني متوفيك ورافعك إلي، وسوف ينزل في آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال ويضع الجزية ويقاتل ويقتل ويكسر الصليب. والحديث متفق على صحته. قوله وفيه أي وفيه عنه أيضا، أي أن النبي قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مفسدا. قول وفيه يعني بذلك صحيح البخاري، وهذا خبر رواه البخاري معلقة دون آخره أيضا، ورواه مسلم من طريق شعبة عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. ورواه الإمام أحمد في مسنده من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود باللفظ الذي ذكر المؤلف إن من شرار الناس أن تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور مساجد. وقد حسن إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ الذهبي، والشاهد من هذا الحديث والذين يتخذون قبور مساجد، فهذا دليل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، وأنه لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، فأيهما طرا على الآخر وجب إزالته، ولهذا تحرم الصلاة في مسجد فيه قبر. واختلف الفقهاء في من صلى هل تبطل صلاته ويجب عليه الإعادة أم تصح مع الإثم، قولان للفقهاء. القول الأول أن الصلاة باطلة ويجب عليه إعادتها أبدا، وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي محمد بن حزم عليهما رحمة الله، وذهب الإمام الشافعي ومالك وطائفة من العلم هو قول الجمهور إلى صحة الصلاة، قال طائفة بالكراهية وقال طائفة مع التحريم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تصح مع التحريم، والتي ينبغي للإنسان فإن قلنا بالقول الأول والقول الثاني ألا يصلي أصلا، لأن النساء النزاع في صحة الصلاة وليس في ابتداء الصلاة، فهم لا يجوزون ابتداء أن تصلي في مسجد في قبر، لكن لو صليت هل تصح أم لا تصح قولان، لكن ابتداء لا تصلي أصلا ولا تدخل هذا المسجد ولو صليت وحدك، فصلاتك وحدك أولى من صلاتك في مسجد في قبر ولا مع الجماعة. السبب في ذلك حماية لمقام التوحيد، السبب في ذلك حماية لمقام التوحيد، ولأن الإنسان يصلي في مسجد في قبر قد يكون في ذلك ذريعة إلى تعظيم هذا القبر، ولأن الذين يضعون القبور في المساجد يعتقدون أن الصلاة في هذا المسجد أولى من الصلاة في غيره، وأنها قد تقبل في هذا المسجد ما لا تقبل في الغير، وأن الدعاء مستجاب لأن هذا المسجد في هذا الولي. ولهذا نحن نرى كثرة القبور في العالم الإسلامي ولا سيما في البلاد الإفريقية، ترى في بعض البلاد المحسوبة والمنسوبة للإسلام آلاف القبور الموجودة في المساجد تعظيما لها، فإذا توفي من الظنون أولية وضعوا على قبره قبة وبنوا عليه مسجدا وجعلوه مزارا ومطافا أعظم من الطواف حول البيت العتيق، والذي يتعرض لهذا الولي يلاقي من البطش الشيء الكثير أو ما لا يمكن وصفه، وترى الآلاف من الجهلة والطواف يطوفون حول هذا القبر ويصلون لهذا القبر وله ينظرون وعليه يسجدون يرجون نفع هذا الولي وبركته. فواجب أهل العلم والدين بيان التوحيد وبيان ما جاءت به الرسل، فإن هذا العمل مناقض لما أرسلت به الرسل وما نزلت به الكتب، وهذا العمل باطل، والله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان التوحيد وبيان ما هو موافق للفطر والعقول السليمة، وهؤلاء خالفوا ما جاءت به الرسل وخالفوا الفطر وخالف العقول الصحيحة، وأي عقل عند رجل يعبد القبور؟ لو كان هذا عاقلا يزعم أنه ينجب له ولدا، طيب أطلب منه يمد يده ليس يعطيك مالا، أطلب من هذا الولي الذي تعبده وتطوف حول قبره وتصلي له ولو تنذر أن يمد يده وأن يعطيك مالا، إذا كنت تزعم أنه يقدر على ذلك وأنه عنده قدرة على هبة الأولاد والرزق وجلب النفع ودفع الضر وأنت فقير الآن وتبذل له مالا، لو كان هذا غنيا دون الله ما احتاج إلى مالك. فهؤلاء الآن خالفوا ما جاءت به خالف العقول أيضا. أطلب من هذا الولي وأطلب منه ريالا واحدة أو كل سنة وانظر هل يستطيع يجلبك لك هذا الدرهم أم لا. تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة تكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، يعني الرب جل وعلا نفسه بذلك. لكن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلك فلا تتخذ القبور مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد أن ينهاكم عن ذلك. هذا خبر من أفراد مسلم دون البخاري، رواه الإمام مسلم رحمه تعالى من طريق زيد ابن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرع إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. شاهد من سياق الحديث قوله ألا وإن من كان قبلكم، أي من اليهود والنصارى والمنحرفين عما جاءت به رسلهم، كان يتخذون القبور مساجد، أي أنهم يدعون الله عند هذه القبور ويصلون عند هذه القبور ويعظمون هذه القبور، ولا يشترط أن يبنوا على هذه القبور. فكل من تحرى العبادة عند قبر الولي أو عند قبر الرجل الصالح أو عند قبر النبي فقد اتخذه مسجدا، سواء بنى عليه مسجدا أو لم يبني. وإذا بنى على القبر مسجدا فالأمر أعظم وأعظم، لأنه ما بنى مسجدا إلا أنه يعظمه ويؤلهه دون الله. بناء المساجد على القبور بحد ذاته ليس شركا وليس كفر ناقلا عن الله، ولكن غالب من يبني المساجد على القبور أو يبني القباب على القبور يعبدها دون الله، وهذا هو واقع الكثير في العالم الإسلامي ممن يتخذ القبور في المساجد أو يبني المساجد على القبور أو يضع القباب على القبور. ولكن بغى التنبه أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم كي يتخذوا القبور مساجد لا يعني هذا أنهم يبنون على القبر مسجدا، قد يبنون وقد لا يبنون، فإذا اتخذوه معبودا دون الله فقد اتخذوه مسجدا. ألا فلا تتخذوا، لا ناهية هنا، ولهذا تزن الفعل بعدها لعظيم الأمر، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أكد النبي صلى الله عليه وسلم النهي وقال ذلك قبل أن يموت بخمس، تنبيها لمقام التوحيد وتعظيما لشأنه. ففيها الرد على بعض الجهال الذي يعتقد عدم التنبيه على قضايا التوحيد وعلى التحذير من الشرك في بلد تعج فيه الصالحون والأخيار. فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه أعظم مجتمع وأطهر مجتمع وأعظم مجتمع يعرف ربه، ومع ذلك ينبههم على أمر التوحيد كي يعلموه من يأتي بعدهم وكي تداوله الخلف عن السلف. ومع هذا التنبيه العظيم وجد من يتخذ القبور مساجد، فكيف لو لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف تصنع هذه الأمة؟ مع وجود التنبيه العظيم وجد من يخالف نهيه ويرتكب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نحن بحاجة إلى التنبيه على قضايا التوحيد، ولا سيما هذه المسألة، فإن القباب التي حول القبور في العالم الإسلامي كثيرة جدا. قال مؤلف وفي مسند الإمام أحمد والصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور ومتخذين على المساجد والسرج. الحديث الذي فيه ومتخذين عليها المساجد والسرج جاء بلفظ لعن الله زائرات القبور، والحديث الذي فيه لعن الله زوارات القبور جاء بغير الزيادة ومتخذين عليها المساجد والسرج. هذا الحديث لعن الله زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طريق محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو صالح هو باذان، قال عنه الإمام مسلم: أبو صالح اتقى الناس حديثه ولا يثبت له سماع من ابن عباس. والشطر الأول: لعن الله زائرة القبور، له شواهد سوف يأتي. والشطر الثاني: ومتخذين عليها المساجد والسرج، قوله متخذين عليها المساجد، هذه اللفظة متواترة، تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم اتخاذ المساجد القبور على المساجد والعكس. والسرج الاتفاق قائم على تحريم قاد المقابر وجعل السرج عليها، لكن قال الطائفة بالتحريم وقال الطائفة بالكراهية، ولم يرخص أحد بالجواز مطلقا ولم يرخص أحد بذلك مطلقا، لما رخص طالنا العل الحاجة والضرورة، وهذا واضح بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. كان نريد أن نسكن الرجل ليلة فلا مانع أن نستصحب سراجا لدلالة الطريق دون تنوير كل المقبرة، إنما ننور ما نحتاج إليه دون فتح المجال لتنوير كل المقبرة. قوله لعن الله زائرات القبور، روى الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه تعالى عن قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن حبان في صحيح بلفظ: لعن الله زائرات القبور. وأهل العلم مختلفون في حكم زيارة النساء للقبور على ثلاثة أقوال. وأهل العلم مختلفون في حكم زيارة النساء للقبور على ثلاثة أقوال. القول الأول: التحريم لحديث أبي هريرة ولحديث المعطية في الصحيحين، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قالوا: إذا كانت المرأة منهية عن اتباع الجنائز فلا تنهى عن زيارة المقابر من باب أولى. وقولها ولم يعزم علينا أجابوا عن وجهين. قالوا: الوجه الأول أن هذا ظنها، الأمر الثاني ولم يعزم علينا أي لم يؤكد النهي علينا. المذهب الثاني والقول الثاني: الكراهية دون تحريم، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. القول الثالث: الجواز بدون كراهة إذا أمنت الفتنة. الجواز بدون كراهة إذا أمنت الفتنة، وإذا لم تؤمن الفتنة منع مطلقا، وهذا قول الجمهور. والقول الأول أقوى، وهو تحريم زيارة النساء للمقابر مطلقا، وهذا اختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم. وينبغي التنبه لما قاله الجمهور حين جوز زيارة النساء للمقابر، قالوا: إذا أمنت الفتنة. والآن الفتنة ما أمنت على بعض الرجال فكيف على النساء؟ فنحن نرى كثيرا من الرجال والأغبياء في كثير من العالم الإسلامي يطوفون حول القبور ويعظمون القبور، وإذا ذهبوا للمقابر جلسوا يدعون يعتقدون أن الدعاء مستجاب عند هذا القبر. وترى بعض الأغبياء والجهلة يقرأ بعض الصور من القرآن عند هذا القبر، ولا سيما قراءة سورة ياسين. ولا يصح في ياسين حديث صحيح، ولا يثبت في ياسين حديث، كل الحديث واردة في ياسين ضعيفة مطلقة بدون استثناء، كل حديث وارد فيه فضل ياسين أو في قراءة ياسين عند الاحتضار أو في غير ذلك كلها ضعيفة لا يصح فيها حديث. فكذا بقراءتها عند القبور، قراءة القرآن عند المقابر من البدع، هذه عبادة، والأصل في العبادة البطلان والتحريم حتى يثبت دليل، فإذا لم يثبت دليل فالأصل البطلان. وفي الصحيحين من حديث القاسم ابن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. البدعة هي الإحداث في الدين بدون دليل، وأي دليل عندهم؟ إحنا يقرأون القرآن عند المقابر، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبورا لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا. فنحن نعلم أن إذا قرأنا القرآن في البيت ما اتخذنا البيت قبرا، فعلم النهي عن قراءة القرآن في المقابر، فنبغي التنبه لهذه القضية. وإنما يجوز تلاوة بعض الآيات تبعا للوعظ عند القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين وعظ عند القبر في حديث علي وحديث الصحيحين تلا بعض الآيات، وأما من أعطى واتقى إلى آخر الآيات. وبوب على هذا البخاري قال: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. فموعظة عند القبر مشروعة في بعض الأحيان للعالم الذي ينظر لقوله ويستمع لرأيه ويجلسون وينصتون، أما الاستمرار في ذلك والمداومة على الوعظ عند القبر فلا دليل عليه، لأننا يعني نعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرارا المقابر متبعا لجناس فلان والآخر والثاني والثالث والعاجر ولم يعظ عند القبر، فوعظ تارة ترك تارة، ففعله سنة وتركه سنة. كذلك لأهل العلم الفضل ينظر لقوله ليس لأحد الناس الذي لا يلتفت إلى أحد، الناس يتحدثون هذا قائم وهذا جالس وهذا في شغل آخر ويلتفتون لرأيه، إنما إذا وعظ العالم الذي ينظر لقوله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل حينئذ ينصتون له ويستمعون لرأيه ويجلسون ويستفيدون من ذلك. وبعض أهل العلم يرى الوعظ عند القبر مطلقة، يقول لأن الصحابة ما فعلوا ذلك، وفعلا لم ينقل عن صحابي قط أنه كان يعظ عند القبر. وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أي وقال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث رواه مالك في الموطأ، المؤلف رحمه تعالى لم يخرج، وابن سعد في الطبقات من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعطاء بن يسار تابع وليس الصحابة، فالحديث مرسل صحيح. ورواه ابن عجلان عن زيد بن أسلم مرسلا ولم يذكر عطاء، والأول أصح. وللحديث شاهد رواه الإمام أحمد رحمه تعالى والحميدي في مسنده من طريق حمزة بن المغيرة الكوفي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وحمزة بن المغيرة قال عنه ابن معين: ليس به بأس. فالحديث ناده جيد، والحديث يدل على ما دلت عليه الحديث السابق أنه لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر فأيهما طرى على الآخر وجب إزالته وهدمه، ومن ذلك القباب المبنية على القبور يجب هدمها، وهي بالهدم أولى لمسجد الضرار. وهنا مسألة: إذا لم نتمكن من إزالة المسجد وقد بني المسجد على القبر وتمكننا من إزالة القبر، هل لابد أن نزيل المسجد أو يجوز حينئذ أن نزيل القبر؟ الصحيح من أقاويل العلماء أن يجوز حينئذ إزالة القبر وإبقاء المسجد، كما اختار ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، هو الذي أمكن إزالته بشرط أن لا يفتتن بهذا المسجد بحيث يعتقد أنه سبقا صار فيه قبر ولي، فحين الصلاة يصل غيرها حينئذ يحرم إزالة القبر، يجب إزالة المسجد. وإذا خشيت الفتنة بهذا وهذا واجب إزالتهما معا حسما لمادة الشرك والإحداث في الدين. أما إذا لم يحصل شيء من ذلك وأمكن إزالة القبر وقد بني المسجد على القبر، فإننا حينئذ نزيل القبر ونبقي المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبر مسجد وصور في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الخبر متفق على صحته. قال الإمام البخاري رحمه تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بأرض الحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الحديث. وروى مسلم من حديث يحيى بن سعيد عن هشام بمثله. والحديث يدل على تحريم الصور ويدل على تحريم بناء المساجد على القبور، ونستفيد من ذلك أن تحريم بناء المساجد على القبور متواتر، وقد قيل إن أول من بنى المساجد على القبور ووضع القباب على القبور وأشهر هذا الأمر هم العبيديون في مصر بحدود سنة 362، ومنهم انتشر الشرك في البلاد الإسلامية وعمت البدع، وإلى زماننا هذا ونحن نرى آثار العبيديين الذين ينتسبون إلى فاطمة ظلما وزورا، فلم يثبت لهم نسب بل هم روافض أعداء لله وأعداء لرسوله صلى الله عليه وسلم. وكانوا عبادا للقبور وعبادا للأوثان. قوله أولئك شرار الخلق عند الله، لأن هؤلاء جمعوا بين أمرين عظيمين، التعلق بالصور والتماثيل وبناء المساجد على القبور وتعظيمها دون الله وتعليها من دون الله. والله جل وعلا يقول أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نقف على قول المؤلف والناس في هذا الباب عن زيارة القبور ثلاثة أقسام، والله أعلم. نعم. أقول بعد فات من الناس يجهل، يعني إذا سلم على أحد فيقع الرأس كذا، يعني هو يظنه من باب التحية والتبجيل، يعني هذا ينكر عليه، يعني تعال ينحني ينحني، نعم يعني يجب الإنكار عليه، لأن الإحنا لا يكون إلا لله، ولو كان عادة يجب الإنكار عليه وإخباره بأن هذا غلط، وأن الانحناء والركوع والسجود لا يصح إلا لله جل وعلا، ولو كان الأمر عادة يخبر، طبعا هو لا يكفر بهذا لكن يخبر بأن هذا غلط. الأخ يقول إذا صلي على الجنازة في المسجد ولم يتهيأ للرجل يصلي عليها، ثم وضعت المقبرة للصلاة عليها، لها صورتان، الصورة الأولى يكون الوقت وقت نهي، الراجح حينئذ منع الصلاة عليها لأن صلي عليها الواجب، فما بعد ذلك يكون سنة، وهذه السنة لا يفوت وقتها، فحينئذ لا ينبغي يصلي عليها في المقبرة، إلا إذا كان مثلا يريد السفر ولا يمكن له الجلوس، فحينئذ يكون من ذوات الأسباب حق هذا الرجل. الأمر الثاني لا يكون الوقت وقت نهي، هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. القول الأول لا مانع من الصلاة عليها، وهذا مذهب أبي هريرة وجماعة من الصحابة، وهو قول الجمهور، لأن المقصود الصلاة على الجنازة لا الصلاة على أو أمام القبور، ولا تقصد الصلاة في المقبرة، المقصود الصلاة على الجنازة، وهذا أحد القولين عن الإمام أحمد رحمه تعالى. وعن أحمد قول بمنع الصلاة عليها، وهذا اختيار طائفة من أهل العلم لقول صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد المقبرة والحمام. طبعا هذا الحديث مختلف في صحته، فالإمام أحمد يمنع في الرواية الأخرى عن من الصلاة في المقبرة لهذا الحديث إلا المقبرة والحمام، فيحملون على ذلك ما لم تدفن، فإذا دفنت جاز الصلاة عليها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى على القبر. اعترض على هذا الاستدلال طائفة من العلم فقالوا إلا المقبرة والحمام فيما ليس له سبب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا إذا جازت الصلاة على القبر فالآن تجوز الصلاة عليه قبل الدفن من باب أولى. عموما بمعنى صح عن أبي هريرة هذا دليل قوي جدا على ترجيح القول بالجواز، ومن منع فالأول، أما في وقت النهي فالأظهر المنع. هذا داخل في الحديث السابق تقدم. إيه نعم داخل في الحديث السابق تقدم أن الصلاة في المقابر لا تجوز. صلاة الفريضة أو إنشاء تطوع في المقبرة بدون سبب هذا محرم ولا يجوز، وقد تقدم القول بالتحريم. ومذهب أحمد، مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة باطلة ويجب عليه إعادتها ولو كان جاهلا، في مذهب الإمام أحمد، في قول بعض الفقهاء الشافعية أنه يعذر بالجهل ولا يعيد، وأيضا يقولون أيضا ولو كان متعمدا لا يؤمر بالإعادة، لكن نختلف هل هو محرم أو مكروه، لكن الصحيح التحريم، وأنه يحرم إيقاع صلاة نافلة أو فريضة في المقبرة مطلقة، يحرم إيقاع نافلة أو فريضة في المقبرة مطلقة، وهل يعيد أم لا يعيد قولان لأهل العلم. الأمر عظيم جدا، كيف يصلي فريضة في المقبرة؟ هي قبة، تضع في بعض المساجد عندنا الآن للتنوية فقط، في قبة، القبة ما كانت هكذا، بناء وضع القباب على المساجد محرم ولا يجوز، إن هذا من التشبه بالنصارى ومن التشبه بعبادة القبور على قبور الأموات. أما ما يوجد الآن في بعض المساجد فيها للإنارة ليست على شكل قبة، المانع عنه على شكل قبة، هذا ينهى عنه ولو على وجه الإنارة، لأنه يعني بالإمكان يضع على غير شكل قبة إذا كان يقصد فعلا الإنارة. هو السجود للصنم والحجر بعد يقول هو يطلق عليه الكفر العملي، الكفر العملي كفر أكبر، هذا لما أردت بيانه فيما سبق، أن الكفر العملي قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر خلافا للمرجئة، الذين يقولون ان الكفر العملي لا يمكن يقع في الشرك الاكبر الا اذا صاحبه اعتقاد او جحود او